الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونسأل الله بأسمائه الحسنى كلها حسنة الدنيا والآخرة والهدى والعافية واليقين والسداد والرشاد، ونعوذ به بأسمائه كلها من بلية الدنيا وفتنتها وعذاب الآخرة، ونعوذ به من الكفر والفقر والشرك والنفاق والرياء والكذب والخيانة. ربنا تولنا وأوزعنا الحق والرشاد. هذا اليوم أين الأمر؟ هذا اليوم الرابع عشر من ربيع الآخر من العام 34، وهذا الدرس 80 بعد 100 من دروس سورة البقرة. نفعنا الله بعلم الكتاب، ونفعنا بسنة نبينا وحكمة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعاننا على العمل بهذا الكتاب واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكفانا وجنبنا الضلالة والهوى والرأي والظن والأمان، آمين. الدرس الفائت كنا في آية سورة البقرة عند قوله المجيد تبارك اسمه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكنا في قوله في الزكاة، وقلنا إننا إذا أتممنا أوامره ومواعظه ووصيته لبني إسرائيل في هذه الصفحة رجعنا إذا أذن، ففصلنا في الصلاة أحكاما وفرائض وسننا، كذلك في الزكاة. إنما كنا نتكلم على قريب من كلمة الزكاة وشيء من تأصيلها، وقلنا فيها إنها على زكاة يزكو. ومما يحسن فيه النصيحة في مثل هذا أن نذكر المؤمنين تذكرة سبق ذكرنا بمثلها، أن يتبعوا هذا الكتاب من مثل ما قال الله في سورة أصحاب الكهف، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فأقول لكم أنتم المسلمين المؤمنين أتباع النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، لا يعجبنكم لحن الناس ودرج المشيخات وما تسميه العامة درج عليها العلماء. كل أمر درج عليه العلماء وجدت في القرآن خلافه فلا تعتد به، ولو رأيت كل علماء الأرض عليه. هذه قضية العلماء يخوف فيها بعض العلماء الناس. العلماء ما كانوا يخافون هذه الكلمة. الإجماع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدك. طبعا عهدكم وعهدنا أننا لا نحتج بغير الكتاب والنبي وأصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا منا كفاية أن نحتج بابن مسعود. ولكن إذا ذكرت قول أحد العلماء لا أحتج به لنفسي، ولكن أحتج به عليه، لما حجتي لنفسي بيني وبين رب الكتاب والنبي وما دان به أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان بعد ذلك هذا قول الناس، اجتمعوا درجوا اتفقوا، هذا لا يعنيني ما لم أجد هذا في الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام. فمن مثل ما يحجون به قول هذه مهمة أخواننا، في القرن السابع والثامن رجل من أعيان هذا الدين وهذه الأمة مشهور عندهم، بالتالي يعني لا داعي أنه يعني يفروا من هذا الرجل اللي هو أبو العباس ابن تيمية، قال اسمع، هذا حج عليهم، أنا لا أحتج يعني لنفسي كما قلت لكم إلا من الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تعبأ، لا تعبأ. ماذا يعني لا تعبأ؟ يعني لا تهتم، لا تنشغل، لا تعبأ بما يفرض من المسائل. اسمع، بما يفرض من المسائل، بمجرد التهويل وبدعوى الصحة وألا خلاف في ذلك. رجل كهذا المقام والوزن في العلم، فكرك يعني أرسل هذه الرسالة طيرا لي يعينني وينصرني، كان يدافع عن نفسه، بهذا كان يتهم بالتهويل، أنهم كانوا يهولون المسائل إذا حاججهم وراجعهم، فبهولوا بقول الإجماع ولا خلاف والصحة. فقال لا تعبأ بما يفرض، فهو أولا يبدأ بنفسه فيقول لنفسه يا ابن تيمية لا تعبأ بما يفرض من المسائل بمجرد التهويل وبدعوى الصحة وألا خلاف في ذلك. الثاني، وهذه مهمة أخوانا، من حجكم بابن تيمية مثلا، رحم الله ابن تيمية ومن قبله ومن بعده من المسلمين، من حجكم بأحد منهم تحديدا هذا الرجل رحمه الله، هذا الرجل حين كان يحاججه ويحاجج العلماء يأتون بالحجج من أقوال العلماء وهو من العلماء، فيقول لهم هذه في مسائل النزاع، أي مسألة خلافية في مسائل النزاع لا يحتج بقول أحد. طبعا هذه ولا مرة ستكون حجة لي، هذه حجج عليهم لأنهم يدينون بهذا، هم يسوون بين القرآن والسنة وقول فلان وفلان وفلان، هذه حجة عليهم بما يدينون به، إنما أنا يعني لا تحجني ولا أحجك، أنتم الأميين. فقال في مسائل النزاع لا يحتج بقول أحد، فمن جاء يقول لك قال ابن إبراهيم قولا وقال ابن تيمية قولا، فقول له ابن تيمية يقول لك لا تحتج بي، فإن احتججت بابن تيمية فقد خالفت ابن تيمية. ابن تيمية بيقول في مسائل النزاع لا يحتج بقول أحد، هو من الأحد، الشافعي من الأحد، مالك من الأحد، هذا قول أحد من أهل العلم. تلميذه أبو عبد الله ابن قيم الجوزية كمان مرة، لا أحتج إلا بالكتاب وبالنبي وما دان به أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام، هذا حجج علي. اسمع ماذا كان هذا، وطبعا ابن قيم الجوزية له كتاب ولا أسميه حتى يعني لا أشغلكم بغير القرآن، قدم في كتابه دفاعه عن نفسه وما كان يلقى من العلماء لأنه كان يأتيهم بالكتاب والسنة، فنصبوا له الغوائل والحبائل. عمين كان يتكلم فكرك عن يعني بائعي البليلة، كان يتكلم عمن يخشاهم الناس العلماء. ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، سرقة، حد، خمر، زنا، خيانة، لا، أفتى فتوى خالف المذاهب الأربع، فقام له أشياخ المذاهب الأربع فألبوا عليه السلطان في مسألة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فألبوا عليه السلطان ومن قبل فعلوها، فسجن بها ومات في سجنه على هذا. إنما من سجنه؟ اليهود، النصارى، أشياخ المذاهب الأربع. شيء بتعلم ماذا تفعل المذهبية في المسلمين. ابن قيم الجوزية تلميذ هذا الرجل رحم الله الرجلين والمسلمين جميعا. قال: الإجماع والحجة والسواد الأعظم. ليه بيكرر هذا؟ ما هو بهذا يخوف الناس، بيقول لك إجماع السواد الأعظم والحجة. فقال الرجل: الإجماع والحجة والسواد الأعظم، اسمع، العالم صاحب الحق ولو كان وحده ولو خالفه كل أهل الأرض. أنا أقول لك، ما قال ابن قيم الجوزية هذا نصرة لي، بل دفاعا عن نفسه، واضح؟ فبكتوا بأشياخهم، بكتوهم بأشياخهم، وأدين الله أن المذكور والذي قبله ومن سمعتم من أعيان المسلمين أصابوا كثيرا وأخطأوا بعضا، وبعض القليل كثير أو كبير، غفر الله لنا ولهم. إنما شر الخطأ والخطيئة أن تأتي لله بند تحاجج به ربك أو نبي ربك، واضح؟ هذه الرزية والمعرة والخطية والكبيرة، واضح؟ طيب، قدمت لهذا ليه؟ لما قلت لكم من قبل لا تحتج ولا تعبأ، كما قال أحد الأعيان، لا تعبأ بما يفرض من المسائل، منها أن يدرج العلماء على قوله. ليه قلت هذا وأنا أكلمكم في الزكاة؟ كثير من الناس اليوم، ولا الأحزاب والفرق تحديدا، بيكونوا نشروا ونثروا في الطرقات والمحال صناديق. ليه؟ للتبرعات. شيء سموها ايه؟ تبرعات. دير بالك، انا اقول لكم انتبه اين تضع قرشك، لا تعن على إذن. ثم انظر في يد من اسقطت قرشك. لو انه سقط في يد زانية كما في الحديث تصدق على زانية، سقط في يد لص تصدق على لص، انما لا يسقط في يد من يقتل المسلمين ويفرق جماعة المسلمين، واضح؟ فهذه الصناديق ماذا تسمى؟ تبرعات. ومين اللي بيطلبها؟ شيوخ هذه الفرق وهذه الأحزاب، وبيقولوا فيه تبرعات. ما هو التبرع؟ يعني وبيقول لك تبرعات، وبكتبوا آية، ها؟ أن الله قال: وما تنفقوا في سبيل الله، والآيات المليئة الكثيرة التي ليس منها ولا من السنة شيء اسمه تبرع. القرآن مليء على الصدقات والزكوات والنفقات، أنفقوا، المصدقين الفاعلين للزكاة. أين التبرع؟ أين برع يبرع براعة، تبرع يتبرع تبرعا؟ وين هذا؟ يقول لك ما درج عليها الناس ولا مشاحة في الاصطلاح تحت قدم. هذه المصطلحات التي تخالف النبوة وتؤخر كلام نبي الله وكلام الله تحت أقدام فقراء المسلمين. الله، أما قالوا، قال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اتبع، يقول للنبي، للنبي وما أدراك ما يوحى إليك من ربك لا مبدل لكلماته، اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كتب كتابا لا تتبدل كلماته، علمكم البيان، تؤخرون كلامه وتقدمون كلام الناس. فتبرع يتبرع تبرعا تبرعات، طبعا هذه تشتركون فيها أنتم مع الأعراب ومع كل عربي كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. فقال تبرع، إنما الرب تبارك اسمه جعلها زكاة تزيد أموالكم بها وتزكون بها عند الله. فرق كبير، جعلها صدقة. صدقة من أي باب؟ صدقة من صداقة، قلت لك التبرع من بارع فهو بارع شيء اللي هو من الظهور برع في كلام بارع شيء. طيب صدقة، الدين على صدق فلان وكذب فلان وبعد النبي الصديق، فجعل الله هذه صدقة، صدق إيمانك، برهان إيمانك. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان. قال لك التبرع، فجاء المشايخ بيقول لك إنه لا مشاحة. هذا الكلام ما أسمج يا أخي، ما أدخله كلامهم. قال لك صدقة، قلنا لكم مرة صدقوا الله كما قال، قل صدق الله فاتبعوا، كذلك قال قل صدق الله فاتبعوا. قام مرة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تعلمون ولن تعلموا أحدا أفصح ولا أبلغ ولا أعلم ولا أحكم منه أبدا، واضح. وإذا نزل ابن مريم نبأكم بهذا بعلم. قام فخطب ثم جلس، فأذن لأبي بكر فقام أبو بكر فخطب، اسمع، دون خطبة نبي الله. ثم قام عمر فخطب دون خطبة أبي بكر. ثم قام عثمان رضي الله عنهم فخطب دون خطبة عمر. فعثمان ما خطب دون خطبة نبي الله، دون خطبة عمر. أولئك القوم يخطبون فوق الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام مرة سأل رجل أبي بن كعب عن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما هي؟ قال أبي سألت عنها نبي الله عليه الصلاة والسلام فقال قيل لي قل فقلت. النبي كيف يتبع؟ قيل لي قل فقلت، ما قالش النبي لا مشاحة وأقول كما قال وأنا نبي يوحى إلي كما قال عليه الصلاة والسلام. أولئك لا يوحى إليهم وهم إلى الضلالة أقرب وأسبق وأسرع، ويخالفون ولا يزالون يخالفون. منها التبرعات، ومن التبرعات ومن مثلها العقيدة، ومن مثلها المعجزة، ومن مثلها الصفات، ومن مثلها الفوائد. مين قال لك إنه في فرق عن أن تسمي الربا فائدة والخمر شروب روح؟ واضح أنه تبديل، تبديل أم ليس بتبديل؟ طيب لما لا تكون الملة إذا صارت عقيدة والآية إذا صارت معجزة؟ ليه هذا تبديل وهذا اصطلاح؟ طب ما كما اصطلحتم اصطلح الناس ولا مشاحة في الاصطلاح شيخ أخوان. فالربا ربا والخمر الخمر شيء، والملة الملة، والإيمان الإيمان، والصدقة الصدقة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لحد يلحد لحدا، ألحد يلحد إلحادا، هذه الكلمة ثلاثية ورباعية، قرئت في الكتاب بالقراءتين، وذروا الذين يلحدون وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أصل لحد غير، غير تلك كالتي في سورة الكهف، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحد، ما في شيء آخر. المشاحة في الاصطلاح من الالتحاد، التحد إلى، غير إلى. العجيب أخوانا يعني، وأنا وأنت في الطرقات كم تجد صدقات وكم تجد تبرعات، سموها تبرعات ولا لا؟ ثم إذا نظرت الكتاب والنبوة ما في تبرعات، صدقة، الزكاة. عجيب كيف تتبدل. والملة صارت في العقد والآية والبينة والبرهان صارت المعجزات. كلمة يعني اليوم إذا أبى أحد على أحد بكل هذه تعجيز. ليه بكل هذه تعجيز؟ لأنه كاره لعمله، قال لعمله، مش عاجبه، فبكل هذه تعجيز. شيك يا أخوانا، بكل بنو إسرائيل بكل عجزوا الأنبياء. ما إيش قول؟ بكل بنو إسرائيل عجزوا الأنبياء، هذا منهم خير أم شر؟ شر. طب لما لما عجز الأنبياء أقوامهم كان خيرا؟ دمتم وعدتم بني إسرائيل أنهم يعاجزون الأنبياء، فلما تفرحون إذا عاجز الأنبياء أقوامهم؟ إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. اتبعوا الكتاب، لا ضلالة في الكتاب. شيك أخوان، لو أن أحدكم قام بين الركن والمقام فأقسم على كل كلمة فيه فلا تثريب عليه ولا حنث عليه أن كل ما في الكتاب حق، تقدر تقسم هذا على غير الوحي؟ اسمعوا، اذكروا، لا تعلموا مما أعوذكم بالله، اذكروا الله. أرسل لي رجل من المؤمنين، قال لي فلان من العلماء تعرفه؟ أسمي فقط لتحقيق المسألة، اسمه سعيد، من توفي قبل 50 سنة، يعني ليس من علماء العهود الأولى، من 50 سنة، اسمه سعيد كردي. دعا إلى الله وكتب كتبا. طبعا أنا قلت لكم العالم الحق لا يكتب، كيف يكتب وماذا يكتب؟ بعدما قرأ في الكتاب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فماذا يكتب العالم؟ قل لي. بعدما مات عليه الصلاة والسلام فقال أصحابه تركنا نبي الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم. إن كنت كاتبا الكتاب فاكتب، إن كنت كاتبا نبوة نبي الله فاكتب، إن كنت كاتبا رأيك وفهمك وعلمك أنصح لك لا تكتب، لا تكتب. لم يكتب أبو بكر حتى تكتب أنت، لم يكتب عمر، لو كان نبي لكان عمر، جعل الله الحق على لسانه وقلبه، لم يكتب، لم يكتب عثمان، لم يكتب علي. قال في خلافته علي سلوني، هي منه حق وليست بكبر، سلوني فلن تسألوا بعدي أعلم منه. قال لهم ليس عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا هذا الكتاب. أين كتب علي؟ أين كتب ترجمان القرآن حبر الأمة؟ أخرجوا لي كتابا لابن عباس. ابن عمر عاش بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام كعمر نبي الله عليه الصلاة والسلام، يعني مات النبي فعاش ابن عمر وراءه 63 سنة. ابن عمر لو كتب فقه أبيه لنفعنا، عدا أن يكتب سنة نبي الله، لم يكتب فقه أبيه. ابن مسعود قال ليس في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني في هذا تبلغه الإبل لركبت إليه. أين كتاب ابن مسعود؟ ثم يكتب الناس بما؟ لما؟ إلا الشهوة والغرر والخديعة، لا تكتب أخي. حتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني لا أعلم لموسى إلا التوراة، حتى سنة موسى لا نعرفها بين الناس، ولا سنة عيسى عليه الصلاة والسلام. حتى نبي الله عليه الصلاة والسلام له وحي من سنته لم يكتبها بيده. رأينا الأنبياء لا يكتبون بعد كتاب الله، فلما أوحى الله لنبي الله كتب أصحاب النبي وحي نبي الله، ولم يكتبوا قولهم ولا رأيهم ولا علمهم. إذا لم تجدوا لعيسى بن مريم شرحا على الإنجيل، اليوم ما في كتاب من متون العلماء إلا وفي شرح وحاشية، شرح وحاشية، وشرح الحاشية على الحاشية، ولابن مريم لا تجد شرحا على الإنجيل، ولا لموسى على التوراة. ثم تجد لفلان وفلان، ما تجد. طيب، فهذا هذه مهمة أخوان. الرجل اسمه سعيد وعظ الناس وكتب كتب ورسائل، سماها رسائل النور. ماذا سماها؟ لأنه ليس في القرآن نور، فلما سمى رسائله رسائل النور، لأن الله لم يرسل بالنور، لم يرسل المرسلين بزعم هذا بالنور. فإن كان موقنا أن الله أرسل بالنور وأتم النور، فلما كتبت رسائل النور؟ وجدت علما ليس في الكتاب والنبوة، كذاب مغرور، غرتك نفسه. فأرسل لي أخي، قال لي: تعرف هذا الرجل؟ قرأت له؟ فأردت أن أنصح للرجل بعلم، وكنت أعرف حقيقة هذا سعيد، يعني سمعت عنه واطلعت على خليله وأنا يعني في الشباب، فأردت أن أنظر عاجلا فيما كان. فكأن الله هداني إلى فقرة كتبها الرجل من 10 مجلدات، يعني قرب لي تبارك اسمه فقرة موجودة في 10 مجلدات. فلو أردت أن أبحث عن مثلها أصرف وقتا طويلا. اسمع ماذا كان. طبعا لن يعقل كلامي إلا من سمع نصيحتي من قبل. اسمع ماذا قال الرجل. اسمع. يقول لأصحابه وأتباعه: لا ترتبطوا بي شخصيا، بل كونوا على صلة وثيقة بي. يعني ماذا قال لكم نبي الله؟ كونوا على صلة وثيقة بي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، ويوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، خذوا به واستمسكوا به، وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله. وطبعا ما يفرح فيها اللي قالوا إنه أهل البيت هم اللي بالتالي يعني ذال لهم العلم، مسألة إن أذن الله أبين فيها. إنما هي بما ترك لنا النبي، مات أبو بكر بما وصانا، مات عمر بما وصانا، هذا الرجل يوصي أتباعه. أقول لكم هذا لتستعيذوا بالله، من هنا يأتي الضلال. فقال الرجل: لا ترتبطوا بي شخصيا، بل كونوا على صلة وثيقة برسائل النور. يا رجل، وهل أبين نورا من رسائل الله؟ قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ثم تكتب لهم وراءها على رسائلك. ورب العالمين مات ابن عمران موسى وليس له كتاب إلا كتاب الله. شو؟ ليه فعل هذا الشيء؟ ما هو رأى العلماء قبل كل واحد له كتاب، فأراد أن يزاحمهم ولا يموت وليس له كتابة. اسمع ماذا سيقول بعد: كيف تعرفون الحق إذا رأيتم ضلالا؟ قال فأنا إنسان، تبع قال ما هم كلهم لا ترتبط بي، قال فأنا إنسان عاجز ولي عيوب وتقصيرات، أما رسائل النور ماذا ستقول؟ أليست من العاجز المعيب المقصر؟ الرب تبارك اسمه، فإذا تكلم كيف يكون كلامه؟ الأبكم إذا تكلم، الأبله إذا تكلم. قال تبارك اسمه: وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فإذا كنت عاجزا مقصرا معيبا، كيف تكون رسائل المقصر العاجز المعيب مثله منه؟ لا أخوان، رأيتم أبلها يكتب الحكمة؟ عجيب. فهو بكلهم: أما رسائل النور فهي ملك القرآن الكريم مشدودة به. طب ما أنا بقرأ القرآن وبلي إن كان كذلك كما يقول. اسمع، قال مشدودة به، اسمع: فإنها تكفيكم. قرأت في الكتاب المجيد: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عباده، في القراءتين. هذه الكفاية. الرجل بكلهم: فإنها تكفيكم. عجيب، لو سمعه الأنبياء، لو سمعه الأنبياء. قال: وأنا فرد مثلكم، لا تميزوني كشخص عظيم. لما رجل يقول للناس: لا تجعلوني رجلا عظيما، في علم النفس، ولا أحب هذا، هذا بقوله يقول لكم: اجعلوه عظيما، تنسوش أن تعظموه. قال لهم: لا، يعني هو بيقول لهم: أنا رجل عظيم بس لا تعظمون. عجيب. قرأت في الشباب لهذا الرجل أنه وهو ابنه 23 سنة كتب على باب حجرته: هنا يجاب عن كل سؤال ولا يسأل. يعني صاحب هذه الحجرة يجيبك عن كل سؤال ولا يسأل. طيب، قال: فالذي يتكلم في رسائل النور هو لسان الدليل والبرهان والحقيقة. كتبت لصاحبي: سبحان الله، كأنه المسيح ابن مريم يوصي الحواريين بالإنجيل، بس ابن مريم ولا مرة بكلهم لا تتخذوني شخصا عظيما، كان أطهر وأحكم من هذه الكلمة. واضح أخوان؟ ليه أنا بقولكم فلان وأعيدكم من فلان ومن فلان ومن الكتب؟ في اليوم اللي بقولكم يا أخوان اتبعوا هذا الرجل فانفضوا عني، لا خير لكم فيا. واضح؟ فالتبرع والعقيدة والمعجزة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من أحسن ما قرأت لرجل درس في هذا العصر على هذا الباب على العقيدة والمعجزة كنت أنصح له، فكتب لي قال: أخذتها من عهد التابعين الأول. صدق الرجل، لم يجدها عند أصحاب نبي الله، فكتب شهادته على نفسه. شيخ أخوان، لن تجدوها عند أصحاب نبي الله. طيب، انتهينا من هذا. زكاة ولا صدقة ولا تبرعات؟ معجزة ولا كما قال سيدنا الذي في السماء آية؟ قال: فذلك برهانان من ربي. كانت تدخل الأمم لقومها فأتي بآية. فرعون قال لموسى: ائت بآية. ما في عاقل يا أخوان بيقول لنا نبي اعجزني، ما في ما في عاقل. عادا وثمود كانوا مستبصرين، ما بيقولوا لأنبيائهم اعجزونا، حتى لو قالوا لأنبيائهم أنبيائهم أعقل من أن يعجزوا. موسى ماذا قال لفرعون؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، لهذا نزل الكتاب فاتبعوه كلمة كلمة حتى ينزل الكلمة ابن مريم، فتعلمون أن الحق في الكتاب وفي اتباع الكتاب، تلاوة الكتاب كلمة وسعيا. واضح؟ ولا يعجبنكم لحن من قال، درج عليها العلماء. أذكر مرة كنت في مجلس كان فيه علماء ودكاترة وبروفيسوري، صعب ولا لا؟ كيف تسمع؟ شيك؟ كان في دكتور بروفيسور أكثر من دكتور، وكنت حقيقة أنصح لهم من أي باب؟ الدين النصيحة لأئمة المسلمين. فذكر أحدهم العقيدة، قلت وما العقيدة؟ قال ها قد رأيناك لا تزال تستخف بنا، حتى لو استخففت به. وكان ثقيلا في نفسه لما قال هذه الكلمة، كان يعلم أنه خف بها، وأنني ما استخففته إلا بعدما خف في نفسه. لو كان على حق لما قال لي تستخفني. شيك يا أخوان؟ شيك؟ إنما أنا كنت أقول ما قال الله فثقل كلامنا بقول الله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كبروا كم بقي إخوانا؟ طبعا درستكم على هذا، طبعا بيقولوا كلام مش الدين الكلمة، الدين الكلمة. لو دعوت الله بدل أن تقول العزيز دعوت العزة فأنت مشرك، العزيز والعزة كلاهما في اللسان على عز يعز عزة. فعليك أن تدعو العزيز تبارك اسمه المجيد، وليس لك أن تخالف في الكلم. قال تبارك اسمه 89 مرة في الكتاب يا أيها الذين آمنوا، أولها لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا بعلمك، أول نداء كيف تتكلم. قال هذا بعدما قال إن بني إسرائيل اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وبدلوا الدين والوحي. قال بعدها لا تقولوا وقولوا، صوبوا الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تقولوا الكرم، لا تقولوا للعنب الكرم، يوم بيقول عنه كرم كروم، فإن الكرم المؤمن أو قلب المؤمن. قولوا الحبلة، عندنا اليوم في ناس يقولوا عنها في الخليل مثلا يقولوا عنها الحبلة. النبي قال ما تقول الكرم، ليه؟ قال الكرم المؤمن. طب لو كان لا مشاحة في الاصطلاح هاي قولوا الكرم يا أخي، قالك لا تقول. هلا فبيجوا العلماء بيقولوا لا هذا نهي على التنزيه، كراهة على التنزيه، يعني بقولك يعني لا تطيعوه، قولوا لا بأس ولا مشاحة. عجيب أمرهم يا أخي، عجيب عجيب. والأصل أن لا تخالفهم في الصغيرة ولا في الكبيرة، أما النبي هم يدلونك متى تطيعه ومتى تعصيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالنا لا يقول أحدكم خبثت نفسي، قل لكست نفسي. في اللسان اذهب إلى خبث ولكس، قلنا خبث لكس ولكس خبث. طب ليه قالك لا؟ خلص لك. فإن قلت لا مشاحة في الاصطلاح فأنت عبد مشاحح، لن تفلح وراء الأنبياء، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب نشرع بعدها واركعوا مع الراكعين. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الركوع والسجود والقيام من الصلاة. فلما قال وأقيموا الصلاة تمت بركوعها وقيامها وسجودها، فلما ثنى تبارك اسمه المجيد واركعوا مع الراكعين؟ واضح. ولما تسمى أجزاء الصلاة ركعات ولا تسمى سجدات؟ يعني أنت بتقول ركعة ركعتان ثلاث ركعات، ولا تقول المغرب ثلاث سجدات، هي ست سجدات. حتى لو ما سميتها بالسجدة، سميتها بالركعة. فقال نبينا من أدرك الركعة أدرك الصلاة، حتى قال الله اركعوا مع الراكعين. فلما في وقت نتكلم فيها أربع دقائق ثلاث دقائق جاي. هو كنت أنا مررت على الكتاب في هذا، فوجدت أخي أن السجود خضوع يكون من القوي والضعيف. السجود يكون هو خضوع وإكرام، ويكون من القوي والضعيف. فلما سجدت الملائكة لآدم كان إكراما، وكان بسطة عون، يعني كأن الله يريد بالملائكة أن يفعلوا ما أمرهم فيما قضى في آدم، فسجدهم لآدم كما سجد إخوة يوسف وأبوا يوسف ليوسف. هذا تكريم وخضوع لأنه ملك يفعله القوي والضعيف. واضح. أما الركوع وهذه عجيبة، الأقرب أن لا تكون إلا في القوي. ليه؟ رأيت رجلا في الكتاب ركعه خر راكعا. مين؟ داود. ليه داود؟ ومن داود عليه الصلاة والسلام؟ فداود الملك الأيد الشديد يعرف من ربه الملك، فلما افتتن ورأى أنه أخطأ خر راكعا. ولليوم أخوانا خر راكعا، خر راكعا. هل أقول سجد؟ قول ليه قال الله راكعا؟ كبر الله. فصلتنا غفر الله. طيب اليوم العامة بتقول لن نركع، دخلوش للناس. شو بتقول العامة اليوم أصلا عن عرب؟ ركعه فلن نركع إلا شيك. بقول أخوان شيك أخوان ليه؟ لأنه عنده التركيع مكسرة. جذور أخوان ركع على مثلا عركة والعرك والمعركة، شيك أخوان، والكراع منها السلاح والخيل، يعني عند العرب الكراع للجيش والقوة سلاحا وخيلا. واضح. ومنها كما قلت لكم عركه معركة فركع، فهذه الأحرف إذا تعاورت تكون في القوة حتى يركع الملك داود للملك الذي في السماء. واضح أخوان. ويبدو كذلك أن الركوع ما بين القيام والسجود، يعني أعلى الصلاة القيام وأدناها سجود، وبينهما الركوع. واضح أخوان. ذلك الذي تفعله بين قيامك وسجودك، حتى قال الله لمريم اركعي مع الراكعين، هذا من أن العبادة جميعا خضعوا لله. واضح. ستجدون في مريم عن عباد الله وعباد الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا على اعتبار العبادة والطاعة. إنما إذا كانت قوة من ملك إلى ملك، وإذا أردت مكاسرة يكن ركوع. واضح أخوان. التركيع وجذورها وتعاور حروفها على ما ذكرنا لك. يعني قال في الشعراء عن نبي الله تقلبك في الساجدين، إنما قال اركع مع، اركع مع، إنما تقلب النبي في الساجدين على اختلاف معناها، إنما اركع معهم أي أن الخلق العاقل العالم بالله ركع له، أي خضع له، اركع معه.